تقول السائلة: في الأعوام الماضية حملت وأنجبت عدة مرات ولم أستطع صيام رمضان ولا القضاء في هذا العام، قضيت عدة أيام وبقي علي 31 يوما وأنا الآن مرضع وقد لا يتيسر لقضاء ذلك قريبا، فهل علي شيء في تأخيري وهل يلزمني كفارة ما فاتني في الأعوام السابقة وليجوز لي الإطعام بدلا من الصيام؟ ما دمت لم تفرضي فالحمد لله، إذا كان تواصل بك الوضع والإرضاع ولم يتيسر لك قضاء فانتظري، فالحمد لله أنت لست عاجزة عن الصوم، فكلما تيسر لك وقت الأوقات فعليك أن تقضي، كما قال سبحانه: فعدة فمكان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى، أي فأفطر فعدة من أيام أخرى، فاجتهدي في قضاء الأيام بحسب ما تستطيعين في فترات الراحة والوقت الذي لا يمكن أن يتضرر به الولد من جهة الإرضاع، ولا يضر حتى لو تأخرت، وليس هنالك إطعام ما دمت قادرة على الصوم، لأن الحكم في هذا يجري عليك كما يجري على المريض إذا قدر على الصيام فإنه يصوم، إنما هذا حينما يستمر المرض بالرجل أو المرأة ويتقرر مثلا بمعرفة هو أو معرفة الطبيب المختص أن المرض مستمر معه وأنه لا يمكن وأنه في الغالب لا ليس له حال يمكن أن يقضي فيها يكون إطعام، أما على مثل هذه الحال فالواجب هو الانتظار حتى تتيسر المدة التي تقضين فيها هذه الأيام، أعانك الله سبحانه وتعالى.